الكروب. اللهم تب علينا يا مولانا كي نتوب. اللهم تب علينا يا مولانا كي نتوب. اللهم ارزقنا توبة نصوحا من عندك يا علام الغيوب. اللهم يا مقلب القلوب قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح قلوبنا. اللهم أصلح نفوسنا. اللهم أصلح بيوتنا. اللهم أصلح أزواجنا وأبناءنا وبناتنا. اللهم أصلح أحوال شبابنا وشيوخنا ونسائنا. اللهم رد أمة الإسلام إليك ردا جميلا. اللهم أمة الإسلام إليك ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعلي شأن الدين. اللهم استعملنا لنصرة دينك ولا تستبدلنا بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم أصلح فساد قلوبنا ونق قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا وأعيننا من الخيانة. اجعلنا في شهر رمضان من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا في شهر رمضان من عتقائك ومن المقبولين. اللهم اجعلنا فيه من المهتدين التائبين. اللهم اجعلنا فيه من الرابحين الفائزين. ونعوذ بك أن نكون من الذين استهوتهم الشياطين فشغلتهم بالدنيا عن الدين. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.